أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هنالك في الروايات إشارة إلى مبدأ مهم، لو التفت الإنسان إلى هذا المبدأ لتغير نمط حياته، طبعا بشرط الالتفات والمعايشة، ألا وهو مبدأ العرض على الله عز وجل. أعمالنا نعم تعرض على الله عز وجل، طبعا رب العالمين لا يحتاج إلى عرض بهذا المعنى، رب العالمين يرى أعمالنا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. رب العالمين له هذا العلم الواسع، تأملوا في هذه النقطة، رب العالمين يعلم ما مضى، هذا معلوم، ويعلم ما سيأتي، ويعلم الأعمال على تقاديرها. يعني رب العالمين يعلم أنك ستبتلى بهذه البلية، هذه البلية مقدرة، بدفع الصدقة ترتفع البلية، يكتب المقدر الأصلي والبدلي إن صح التعبير، هكذا سعة علم الله عز وجل. الآن علم الله عز وجل مفروغ من، نريد هذه الليلة أن نذكر أنفسنا بعرض الأعمال على النبي وآله. هنا بيت القصيد كما يقال، يعني عندما نرتكب معصية هذه المعصية سجلت في العرش، رآها النبي ورآها وصي النبي إمام كل زمان الذي تتنزل الملائكة عليه في ليلة القدر بأعمال الخلائق. الملائكة تنزل ليلة القدر بأي شيء، بمقدرات الخلق، لكل نزول متلقي في زمان النبي، المتلقي هو رسول الله، في زمان المعصوم، في زمان الإمام هو الإمام. إذن من يدعو للفرج مثلا وهو يرتكب معصية آلم قلب إمام زمانه، الإمام لا يطلع اطلاعة الحاسوب على المعلومات، الحاسوب ليس له مشاعر، الإمام عندما يطلع يتألم مما يجري أو مما يصدر من شيعته، رسول الله يتألم يتأذى مما يجري. ولهذا إمامنا الصادق عليه السلام يحذرنا من هذه الناحية، يقول إن أعمال العباد تعرض على رسول الله كل صباح، أبرارها وفجارها، فاحذروا، فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل القبيح. تصور إنسانا في المدينة في الروضة بجوار رسول الله يغتاب، يتفق بعض المعتمرين في الروضة يجلسون يتحدثون، بدلا من الصلاة والقرآن يتحدثون، ويتفق أن يكون في حديثهم حرام غيبة بجوار رسول الله وهو يؤلم رسول الله. ما هذه الزيارة؟ الذي يؤذي رسول الله بفعله ثم يصلي عليه ثم يزوره، أيضا هذا لا يتوقع ماذا؟ إكراما وهو الذي آلمه بفعله. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: إن أعمالكم تعرض علي كل يوم. لم يقل أيام حياتي، رسول الله لم يمت، انتقلت روحه الطاهرة من نشأة إلى نشأة، الشهيد لم يمت، حي مرزوق. النبي وهو نبي الشهداء بطريق أولى حي مرزوق. النبي يطلع ماذا يصنع؟ يقول: فما كان من حسن استزدت الله لكم. أنت اليوم دفعت الصدقة، رسول الله في عالمه يدعو لك بالزيادة. وما كان من قبيح استغفرت الله لكم. يا له من قلب رحيم، الذي نعم عفى عن كفار مكة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، كيف لا يرق قلبه لنا نحن. إذن الإنسان حذر من هذا الجانب، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رسول الله يشهد على الأمم، على الأمة، كيف يشهد وهو غير مطلع؟ طبيعة الشاهد عالم بالواقع فيشهد. واتفاقا الإمام المعصوم يقول: نزلت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم، ومحمد صلى الله عليه وآله شاهد علينا. يعني المعصوم أيضا له هذه الخاصية، شاهد على أعمال أمته، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهدا على أعمال الجميع بما فيه الأئمة عليهم السلام. رواية نعم أخيرة أو ما قبل الأخيرة، الرواية كذا قلنا قبل قليل: إمام زمانك يتأثر بفعلك خيرا كان أو شرا. الآن من باب التطبيق، داود الرقي قال لداود الإمام صلوات الله عليه، قال لداود: يا داود، لقد عرضت علي أعمالكم يوم الخميس. البعض هكذا نعم من القرائن نعم يستفاد أن في يوم الاثنين والخميس خصوصية، يوم عرض الأعمال. يقول: لقد عرضت علي أعمالكم يوم الخميس، كلام لإمامنا الصادق عليه السلام وهو الصادق المصدق. فرأيت فيما عرض من عملك صلتك لابن عمك فلان، وسماه فلان ابن عمك، وصلته، فسرني ذلك. إني علمت صلتك له أسرع للفناء عمره وقطع أجله. الآن لما لداود الرقي يوجب طول العمر، ولكن لابن عمه يوجب قطع العمر لأن له قصة. يقول داود: كان لي ابن عم معاندا ناصبا خبيثا، والناصبي خبيث بطبعه، يبدو هذا الناصبي كان فيه خبث أيضا، بلغني عنه وعن عياله سوء حال، سمعت أنه محتاج، فصككت له بنفقة قبل خروجي إلى مكة، بعثت نفقة عيال هذا الناصبي الخبيث. فلما صرت في المدينة أخبرني أبو عبد الله بذلك. يعني هذا الفعل وإن توجه إلى ناصبي خبيث، ولكن في هناك رحمية، ابن عمه وإن كان ناصبيا المفروض من يسمع هذه الرواية يلتفت إلى أخلاق أهل البيت، ينصب العداء لأهل البيت، والإمام يقول سررت بصلتك له. هذه أيضا شفقة مستمدة من شفقة رسول الله صلى الله عليه وآله. كلمة أخيرة، إذا كان الصادق عليه السلام يفرح بصلة الناصبي ابن عم الله، نعم، لداود الرقي، فكيف إذا وصل الإنسان ذرية رسول الله؟ وكان هذا من ذرية رسول الله، كان مؤمنا وعالما، العلم والإيمان والانتساب إلى رسول الله. لو أحسنت له ماذا يجري في العرش؟ رسول الله ماذا يصنع بك؟ إمام زمانك كم يدعو لك؟ هنيئا لمن كان موردا لدعاء النبي وأهل بيته. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، أبلغ سلامنا الليل إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام، لين قلوبنا لولي أمرك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.